فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما هي الأسباب التي تعين على حفظ القرآن وجزئيه خيرا؟ أهمها أولا الدعاء، اسأل الله عز وجل أن يجعلك من حفاظ القرآن، فإنك إذا أردت خيرا من الدنيا والآخرة وسألت الله فإن الله يعطيك إذا أراد ذلك. الأمر الثاني أن تأخذ من القرآن القليل، ففي كل يوم تخصص لك قدرا معينا من القرآن، ويكون هذا القدر قليلا تقرأه وتستديم قراءته. وأذكر رجلا عمره أكثر من 80 سنة قال إنه حفظ القرآن بعد 60، ولما سألته عن ذلك قال إنه في كل يوم يردد آية أو آيتين، وما زال على ذلك حتى بلغه الله عز وجل حفظ القرآن. فإذا أردت أن تحفظ القرآن خذ القليل منه وأكثر من تلاوته وأكثر من مراجعته. الأمر الثالث، أي شيء تحفظه من القرآن أوصيك بقيام الليل به، فإن من أهم الأسباب التي تثبت حفظ الإنسان للقرآن أن يقوم الليل به، فتكثر من فتحفظ من القرآن ما تحفظ ثم تقوم الليل به، فإنه يعين على حفظه وثباته. الأمر الرابع، أوصيك لا تحفظ شيء من القرآن إلا وسألت عن معناه، فإن الإنسان لا يزال يستكثر من القرآن حفظا وعلما حتى يثبت الله عز وجل العلم الذي علمه. وأما الخطوة الخامسة والأخيرة، فاجعل عندك شوق يحركك إلى حفظ القرآن، وهو أن تذكر ما أعد الله عز وجل لأهل القرآن من فضل الدنيا والآخرة. إن الله يقول في أهل القرآن: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فإذا أردت أن يجعل الله عز وجل القرآن نورا في قلبك فاحفظه حتى تكون النبوة بين جثتي صدرك، فإن النبوة التي بعث الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم هي القرآن ومثله، وهي السنة. وكذلك أيضا تذكر ما يكون عند الله عز وجل من الحبوة والكرامة لحافظ القرآن. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بحافظ القرآن فيقال له اقرأ ورتل فإن منزلتك اقرأ وارق ورتل فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها، فلا يزال يقرأ ويرتل حتى يبلغ آخر ما يحفظه من كتاب الله عز وجل. فهذه الأمور، وهو استشعارك لما أعده الله لحفاظ القرآن، يعينك على حفظ القرآن وضبطه. والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.